على كل حال الفائدة التي نريد أن نقولها هو أن العلة المستنبطة لا يخصص بها العموم، وذي علة مستنبطة قد تكون هذه العلة وقد تكون شيء آخر ما نعلمه. نعم. بالنسبة للولاية تأخذها ذكرنا هي أبوة وأنوة أخوة أمو، ما هي الحالة التي يشمل فيها واليوم؟ سبحان الله. ذكرنا مثلا أبو عم، قلنا أن العم ليس له لا يوجد الأخ. نعم. إذا كان وجد الأب وعم كذلك. نعم. وابن كذلك. طيب. إذا ما تثبت الولاية إلا الواحد بس. سبحان الله ابنان. الولاية من الشرع. إلا صار ابنان. أخوان. كلهم ولي. قلنا إذا كان. ابنان للمرأة. ابنان للمرأة. كلاهما رشيد. أليس وليين؟ أخوان. يعني كل جنس واحد، يعني يكون البنوة او العمومه يكون عمين مثلا. اي عمين. نعم. اخوين ابنين ابوين. لا يصح. يجوز يمكن. نعم اذا الحقت القافه بنتا برجلين هذا عند الفقهاء ممكن، عند الاطباء يقول ما يمكن، لكن الفقهاء يقول يمكن ان تلحق القافه شخصا بابوين. نعم. صحيح أن تزوجها وهو حلال. نعم. شروط في العقد أو شروط العقد، هذا يدخل شروط في الصلاة وشروط في الصلاة. يعني الوضوء. الصلاة ما فيها شروط، ليس للصلاة شروط فيها. التحريم إيش؟ إيش؟ هذا الشرط في الصلاة أم في الصلاة؟ أي تحريم؟ تحريم ركن شرط للصحة. شرط للصحة، كل الأركان والواجبات تعتبر شرط للصحة، لكن مع ذلك الفقهاء في باب الصلاة قسموا الواجبات فيها إلى شروط وأركان وواجبات. شيخ. نعم أحمد. ما يثبت بين الشرط العقد وشرط العقد إلا أنه يعاد، يعني هذا باطل وهذا صحيح إذا تم شرط يستمر. كيف؟ أقول في التطبيق ما يوجد شرط العقد وشرط العقد إلا أنه هذا يعاد وهذا ما يعاد. الله أكبر، ذكرنا فرقين يا أحمد. أي لكن في التطبيق، حتى في التطبيق لو أن رجلا عقد بيع، نعم، واشترط فيه مثلا على سيارة، واشترط البائع أن يسافر عليها إلى مكة ويرجع، هذا شرط في إيش؟ شرط عقد ولا شرط في عقد؟ طيب، ولكن المشتري أخذها أبى، هل البيع صحيح ولا صحيح؟ صحيح صحيح، لكن للبائع أن يفسخ البيع لأنه لم يوفى له به وله أن يمضي. لا هذا الفرق، هذا الفرق. هل الفرق في العقد يعني انه بطل العقد؟ لا ما بطل، اذا قلنا بطل معناه ما صح، يجب ان ترد السلعه الى صاحبها. واضح؟ نعم. ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى قاعده، يعني لا تجمع بين المعتين، اذا فرض واحد منها ذكر ولم يصح نكاح عن الفقهاء، وهذا للنسب او الرضاع. هذا أصل القاعدة، وهذه القاعدة والقضاء إذا صار النكاح مع زوجة رجل ومع ابنه أم وأم مع بنته من غيره. هم قالوا لأجل النسب أو الرضاع دون الصهر، هل الذي نقضت به استثنوه؟ قالوا دون الصهر طلعوه. إيه لكن لماذا لا يصح؟ لأجل الصهر، لأنه ابن زوجته، لأنه لو قدر أن البنت هذه ابن لكن يحرم عليه زوجة أبيه، لكن نسبا أو صهرا صهرا، وهم قالوا من أجل النسب أو الرضاع دون الصهر. نعم يا أجمعين، سبق لنا أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. الدليل. نعم.

كان له صديق قال يا صديقي أنا طلقت أم أولادي وهذه الطلقة الأخيرة، تزوجها وحللها لي. ففعل الصديق رأفة بصديقه، تزوجها وجامعها وطلقها. نقول الثاني محلل والأول محلل له، وكلاهما ملعونان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال الآن، هل تحل للزوج الأول أو لا؟ لا تحل للزوج الأول. إذن لم يستفد إلا أنه لعن والعياذ بالله، لم لا تحل. وسيأتي بيان أنها لا تحل. نعم إن شاء الله. النكاح بنية الطلاق. النكاح بنية الطلاق محرم من أجل الغش. نعم. قد يقول قائل شيخ، لماذا أجل لا تحرمون الرجل الذي يأخذ النساء ثم يطلقهم، يأخذ ثم يطلق؟ إيمانه. لا، لأن هذا من عادة وجرت عادة معروف بين الناس. إيه إذا صار معروف ما هم زوجينه الناس. ولهذا إذا خطب ما زوجينه إلا كان عنده دراهم يبيع دراهم. ولا إذا عرف أنه طلاق ويسمى عند الذواق. إنسان يتزوج ويطلق يتزوج ويطلق يسمونها الذواق. نعم، هذا ما يزوجونها الناس. كيف الواحد يزوجه بنته أو أخته ويعرف أنه بعد يومين يطلقها؟ أحد مزوج. نعم. أي سؤال، هل الفرس كالحمار الأهلي يعني حرام؟ لا. ففي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: نحرنا في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا وأكلناه. حلا البغال، البغال هل هي حلال ولا حرام؟ فما هي البغال؟ البغال أولاد الفرس من الحمير، يعني أن الحمار ينزو على الفرس الأنثى من الخيل فتلد. هذا المولود خلق من ماء الحمير ومن بيض الخيل ومن بيض الخيل، اختلط حلال بحرام على وجه لا تمييز بينهما. ها؟ ولا وإذن لا يمكن ترك الحرام إلا بترك الحلال، فحينئذ يكون حراما، حينئذ يكون حراما. فالبغال حرام لأنها متولدة من حلال وحرام، والحمير حرام لأن جنسها حرام، والخيل حلال، مع أن الله ذكره بيئة واحدة، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. تدرج من الطيب إلى ما بين الطيب والخبيث إلى الخبيث. الخيل طيب، البغال بين بين، لكنها حرام لأنه لا يمكن ترك الحرام إلا بها. والراء الثالث الحمير لتركبوها وزينة، وإنما قال لتركبوها وزينة لبيان العاقبة، لأنه يندر أن أحد من الناس ينحر أو يذبح فرسا. أي نعم. شيخ، المحلل نوى نية صالحة بحيث أنه إذا عقد العقد ما يرجع. أي هذه تجي إن شاء الله تأتينا. شيخ بارك الله فيكم، ما هي الحمر الوحشية؟ هل هي المخططة الآن ترى في أفريقيا مثلا أو هي ظهرنا التخطيط أو البياض؟ هي يقال أنها تسمى عندنا فيما سبق لما كانت تجينا الوحوش من أفريقيا قبل قناة السويس، كان الوحوش اللي في أفريقيا توجد في الحجاز وفي نجد، يسمونها عندنا أوضيح من الوضح وهو البياض. قرون طويلة جداً. أنا عادي والله ما أدركت، ما أعرفها، لكن مشايخنا يقولون هي أوضيح. أوضيح عندها نجد قرون طوال. الله عاد ما أدري عن قرون هي طوال ولا قصار، لكن الكلام على أنها إنها كل ما يشبه الحمير منها الصيور في حد في يمكن تدخل في هذا. نعم. الحمال رجلهم كرجل لكن الصورة ما هو صورة زي صورة العنز يمكن هذه يمكن هذا نعم. شيخ من الذي خصص المتعة هنا بالصحابة مع أن الشرع إذا جاء الأمر من الشرع يكون عام للصحابة وغيره. وين التخصيص؟ متعة الحج. يعني الوجوب خص. نعم. الوجوب. نعم. كما قلت لك لأن هؤلاء لو لم يفعلوا لا لا لكانت الشريعة هذه تهدم مرة. لأن من بعد الصحابة يقول ما فعل الصحابة فإذا إحنا ما نفعلها لما الرسول لما أمرهم يعني الأمر يقول لهم ولمن بعده معلوم لكن لهم على سبيل الوجوب مهم من أجل المتعة من أجل أن لا ينكسر هذا الأمر. نعم شيخ صلى الله عليك إذا توحشت الأهلية أو تأهلت الوحشية إيه وش تقولون والله مشكلة جمالي بندور بهالرعان من هالحمر الأهلية اللي توحشت أما إذا توحشت الأهلية فهي حرام فهي حرام وأما إذا تأهلت الوحشية فهي حلال لا حلال كل يرجع إلى أهله إلى أصله قصد كل منها يرجع إلى أصله ما يقولون شيخنا العلة أكل هذه العلة أنها حمر حرمت لذاتها حتى لو الحمر الأهلية وش تأكل تأكل حشيش طاهر متى ما تلقى شيء يأكل قذورة قد للتقليل ثم إذا أكلت قذورة تأكل من ألف كثرة 10 مرات نعم شيخ على الناس ها؟ ما تحمل ينوي تتزوج إذا أولاد استمعت وإذا لم يجب منها شيء طلقها وتزوجها هذا مو موقف هذا مثل لما لو تزوج امرأة ومنيته أنها إن كانت حسنة الأخلاق وتلائمت معه ولا طلقها لكن مؤقت مؤقت إذا جاء الوقت اللي وقت فيه خلاص أو السفر انتهى نعم يا سلام بالنسبة لابن عباس على ماذا استدل يا شيخ إلى المتعة ليش المتعة إلى ابن عباس رضي الله عنه ما ظن أن مسألة من باب النسب ظن أن من باب الضرورة يعني إبيحت للضرورة لا على أنه حكم مستقل ولكنه رضي الله عنه حاجه علي وبين له أنه أخطأ ويقال أنه رجع رضي الله عنه نعم إيش إذا رضع الفرس من الحمارة صار ابن لها من الرضاع لكنه حلال حلال لكن ما دام يشرب منها فهو حرام حتى يتغذى بالطيب نعم في شيء اسمه الزرافه اي نعم لا ظن متوحش من الصيوف ما تقول في رجل الأخ وجد حمارا وهو في برية هل يأكله أو لا نعم إيش أي طيب الأخ أي أنت اللي وراء أي أنت أحسنت وإن كان أهليا طيب لو توحش الأهل لا يكون منه اعتبارا بالأصل طيب لو اضطر إليه ما دليلك على هذا أين ما عندك دليل هذه قاعدة طيب فمن اضطر بعد أن ذكر تحريم لحوم الحمر الأهلية محرمة ايش؟ أي حسنت والحمر مثلها. الحمر أقل من الخنزير أو لا؟ ما وجه كونها أقل من الخنزير؟ نعم أحسنت تمام. طيب هناك متعتان إحداهما مطلوبة والثانية غير مطلوبة. أولا متعة الحج وهذه مطلوبة بل بعض العلماء أوجبها. نعم. والثانية متعة النساء وهذه أول الأمر حرمت ثم حلها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام كما ذكر الصحابي ثم حرمت. يعني معنى حرمت مرتين على رأي على رأي. طيب نعم صحيح كلامه ان المتعه الحلال متعه الحج وهي مطلوبه بعض العلماء قال بالوجوب والثانيه متعه النساء هذه حرام. طيب لو ادعى مدع ان التحريم نسخ يا عبد الله لو ادعى مدع ان تحريم المتعه نسخ الى حل فماذا تقول؟ لا لا لا ما هو استدل هو يعني يستدل بإيش؟ ما هو في حجة الوداع ما هو في حجة الوداع أقول هذا ليس بحجة الوداع يعني لو قال قائل إن المتعة أحل متعة النساء أحلت بعد التحريم أصبر يا زكي نشوف جاء يمكن عنده علم حرم مرتين لكن واحد الآن يقول بعدما حرمت الآن هي حلال لأن التحريم نسخ الآن هي حلال لأن التحريم نسخ طيب ما هو الدليل؟ ها ايش وان الله حرم ذلك ما وجه كون هذا دليلا على انه لا يمكن ان ينسخ تحريمه ان ذكر ولو فرض حلها صح سنت لو فرض انها حلت لكان هذا الخبر الى يوم القيامه كاذبا وهذا مستحيل ولهذا قلنا لا يمكن ان تحل المتعه الان لو ادعى مد انها حلت قلناها لا يمكن. طيب المحلل والمحلل له هل احد يحلل ما حرم الله؟ انت يا لا كيف يقول المحلل؟ المحلل هو الذي يتزوج المطلقه حتى تحل زوجها الذي طلقها اللي طلقها كم؟ ثلاث صحيح يا جماعة؟ هذا المحل يعني رجل طلق تزوج امرأة ليحلها للزوج الذي طلقها ثلاثا نعم طيب ما هو اللعن؟ الطرد عن رحمة الله نعم على ما يدل هذا الحديث بالنسبة للمحلل أنه حرام ومن كبائر الذنوب أو من صغائرها ما تكون في الكبائر. طيب قل لي ما وجه كون المحلل له ملعون مع أنه قد لا يدري محلل له ما هو المحلل هو بإتفاقي هذا واتفق معه يعني يحمل على محلل له اتفق مع المحلل أما إذا كان لا يدري ليس مرة أخرى صح؟ صحيح طيب إذا كنا لا أدري فهل تحل له؟ هو الآن لا يدخل في اللعنة لكن هل تحل له؟ إذا علم أن الأول محلل؟ لا ما يدري شو تقول؟ ما تحل له؟ طيب صح أظن هذا اللي وقفنا عليه ونسأل الآن يا فهد نسأل هل نكاح المحلل صحيح أو لا؟ نعم لماذا؟ لأن النهي عائد